القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ زينة مصطفى. أهلا بيك يا زينة. عندك كم سنة؟ 11 سنة. وفي سنة كام؟ 6. زينة، موهبتك في ايه؟ في الغنى. تعالي نسمع ونتعرف على موهبتك. ماشي. هنسمع ايه؟ عن العشاء. عن العشاء، اتفضلي. عن العشاء بسقفلك. برافو عليكي. بس نسمع حاجه تاني بقى طويله شويه. هنسمع ايه؟ انتي طبعا دارسه صح؟ اه. دارسه، بتدرسي بقى لك قد ايه؟ لا، من انا صغيره، شاكره من زمان. كتير كتير. بتدرسي فين؟ هو في وزاره الشباب والرياضه. اه، كابتن امل وكابتن هادي وكابتن علي بيدربونا. جميل. بس يعني وزاره الشباب والرياضه في تدريب خاص بالموسيقى؟ ايوه. طيب، يعني بس النتيجة رائعة. طيب هنسمع ايه؟ القلب يعشق كل جميل. تمام. انتي من محبي ام كلثوم؟ اه. مين اللي عودك انتي تسمعي سيدة الغناء العربي؟ لا، هو وانا صغيرة كنت بفتح يعني اليوتيوب وبسمعها دايما. بس لوحدك كده ولا في حد قالك؟ لا، كان لوحدي. كلمتي بس بعد كده بقى مدربين بتوعي قالوا لي احسنتي ولازم انت تفضلي تسمعيها. تمام، انت فعلا يعني احسنتي. تعالي بقى نسمع معاكي. يلا. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل today. تقفي كده. مش فاكره الباقي الصراحه. مش فاكره الباقي. تمام. طيب انتوا بتتدربوا في مجموعات ولا تدريب فردي ولا نظام ايه؟ ساعات بيكون في تدريب فردي وساعات بيكون في مجموعات. السن قد ايه؟ لا هو مثلا من اول 5 سنين حد فوق بقى يعني مش 20 اي لحد 18. حسيتي فرق معاكي التدريب؟ جدا. يعني تفتكري في الاول ودلوقتي ايه اللي فرق؟ في الاول كنت صوتي بيترعش وانا بغني. يعني دلوقتي بيترعش بس مش زي زمان. كنت مش واثقه من نفسي. بس دلوقتي بقيت واثقه من نفسي وبقيت صوتي يعني ما بيترعش وبقى صوتي حلو. اول حاجه علقوا عليها المدربين لما سمعوكي كانت ايه؟ بطلع بره التون. بتطلعي بره التون. تمام ظبطنا ده. اتعلمتي مقامات؟ طبعا. جميل. طيب نسمع تاني. هغني اغنيه الاصاله. تمام اتفضلي. هيقولك انت الاولى وكمان الاخيره، هيقولك انت نجم عليا في السماء، وانك لقلبه مركبه وانت الجزيره، وان انت حلم عمره واول فرحته. هيقول كمان وعود يا ما حلوه في غرام، وانه يموت من بعدك انت يا حرام. هيلف قلبه جوه ورده ليك يقدمه، هتحسي انه بين ايديك عمره سلمه. يومين تلاتة خمسة ستة بس يوقعك، وهتبتدي ويا حكاية هتوجعك. فعيونه دي ملكة والجنة والسحاب، واتنين ليمون وشجرة حلوة ضحكته دي القصة. هي قبلك دخلت عليا وعزف لي سنفونية، يا لا لا لا لا لا لا، ستين شكل وطريقة بيعيشهم بالدقيقة، وبيوهم كل واحدة دور بطولة قصته. هيقول كمان وعود يا ما حلوة في الغرام، وانه يموت من بعدك انت يا حرام. هيلف قلبه جوه ورده ليك يقدمه، هتحسي انه بين ايديك عمره سلمه. برافو عليك يا زينة. برافو عليك. انت مين اكتشف موهبتك؟ انت قلتي لي ان انت اللي كنت بتجيبي ام كلثوم وتسمعيها على اليوتيوب. ايوه بس مين اللي خد باله ولا انت قلت لهم ولا ايه؟ لا لا مامتي وبابايا وخالته. وخالته. طب حلوه قوي والله. جميل جميل ان خالته كمان يعني مركزه معاكي. وكل عيلتي كمان كانوا بيشجعوني. جميل. انا بشكرهم ان هم يعني توجهوا على طول ان هم يخلوكي تدرسي وما تضيعيش وقت. انت حابه تكملي في المجال؟ لا يعني هي دي هوايه بس هوية. في الاصل انا عايزه طبعا اكون دكتوره. جميل. يعني هتبقى الغناء الى جانب ان انت تبقي دكتوره. حددتي تخصص معين ولا لسه؟ لا ما حددتش لسه. تمام ربنا يوفقك ان شاء الله وتكوني دكتوره متميزه ومطربه كمان متميزه ان شاء الله. شكرا. طب زينة ايه رايك تكوني معانا في الحلقه الجايه من برنامجنا ونسمعك تاني؟ اي طبعا. انا مبسوطه بصوتك. انا اللي سعيده بوجودك معايا. شكرا يا زينة. نتقابل الحلقه الجايه من حقق حلمك ومعانا زينة مصطفى هنسمعها تاني. الى اللقاء. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.